وكما تجهز تعارة العلوم والتكنولوجيا الوطنية لقطاع علم الأحياء يومي 23 و24 من الشهر الحالي في فرع الإلكترونيات الحيوية لأكاديمية الطاولة للعلوم تحت رياضة اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا. شارك فيها الإداريون والعلماء والتقنيون والمعلمون والباحثون في مختلف الوحدات مثل جامعة كيم إل سونغ وجامعة كيم هيونغ جيك للمعلمين. جرت الجلسة انقساما إلى فروع الإلكترونيات الحيوية وعلم الأحياء وعلم النباتات وعلم الحيوانات وعلم الأحياء المجهرية، وقدمت إليها أكثر من 250 أطروحة. في حفلة الاختتام صدرت نتائج الفحص ومنحت المكافآت المعنية.